كل الناس الحاضرين ضحكوا على كلام العجوزة وقالوا يا سلام، سبحان من صور هذا الجمال. يا ابني تعالى بس خد ايدي، ده انا عجوزة وشوفي قليل ومش قادر امشي. قال لا لا، انا مش همشي مع العصايب عمري. مشت العجوزة لحد قصر عديدة وطلعت لها، ولما شافتها السفيرة عديدة قالت لها يا دلالة النساء، انا قلبي حاسس ان وراكي خبر صار. قالت لها اتفضلي اشتري هذا العقد ده. ساعة ما طلعت العقد نظرته الجارية مي جارية يونس سابقا اللي اشترتها عديدة ودتها وصفته، صرخت صرخة وقالت سيدي حضر. سيدك حضر؟ ايه يا مي؟ قالت لها سيدي يونس حضر. ازاي؟ العقد ده كان عنده، انا شفته عنده كثير. اسمعي يا عجوز الحي، فين صاحبه؟ في السوق. انت بتعرف تجيبيه هنا؟ عاصي مرضيش يجي وياي، قال لي مش همشي مع النساء، وقال لي ماشي النساء عار يجيب لك متاعي. هاتيه بالحيلة، لازم يجي هنا يونس ولا مفيش تمن. العجوزة حضرت المكر، وكان ابليس بيستلف منها المكر. رجعت السوق وقالت له يا ابني لو جيت معايا كنا انتهينا. ليه؟ قالت له اللي اشتراها اللي عايز مبايع بس كده. خد المبايع، بعت انا يونس عقد. لا، تعال اكتبه قدام اللي اشترى. اللي اشترى اللي انا عايز صاحبه يمضي قدامي. صدق الحيلة وضحكت عليه ومشي معاها يمضى على المبايع. ما سمع العجوزة حتى وصلوا امام القصر. تعال يا ابني اللي اشترى ما بينزلش. قال لها تبقى اللي اشترت مش اللي اشترى. طوعت شيطاني وطوعتك يا عجوزة النساء يا مشؤومة. وعايز يجري اتبيه دخل السور، شورت للبواب سك عسر الضبايب. ريحت ايه؟ تعال اقبض التمن يا ابن العرب. اتابع عزيزة طلة وشايفاه. قالت لها يا مي ميك البن والنيا، ده انت معرفتش توصفيه خالص، نقصك اراض في واحد في 24. امتى يؤون الاوان وتزوج هذا الشاب الجميل؟ Yeah. فين شفت الحبيب؟ بعيني شفت الحبيب طالي وعاوضرب. بعيني شفت الحبيب من الشباك من الشباك وعاود رد خلى جميع الشجر يضحك ولا فرد قعدت لاعب حبيبي جوز ولا فرد لعب لابني غلبت بانت أشارة في أحمر خد وأنا بيدي أصابت الورد طلت عزيزا من عيله قصرها والدمع عن خدين نادي الصبايا يا مرحبا يا حبيبي مئة ألف مرحبا عددنا مشي أدبا على الطراي يا مي روحاتي يطلع عالبنا ده الحر صعب عليه والحر صايم ندلت قوام تجري جريتها يومها اصلا بجريته زمان الحبايب قالت لها يا جري روح هات سيدك نزلت اوام تجري بنت الجلايب جات قدام الجرية بالحضن ضمته يا سيدي ده انت سيدي وعز الحبايب انظر لي يا سيدي تراني جريتك اللي عطتني هدية لشعر العرايب جابوني الشعراء هنا وبعوني لعزيزة بنت الملك أميرة الحبايب اطلع لها عيوني عرفها جريته سري ما بيني وبينك يا بنت الجلايب جاءت له الجرية بالحضن ضمته عزيزة خدتها الغيرة والغيرة نار والغيرة نار والغيرة نار والغيرة نار والغيرة نار الغيرة نار الغيرة نار النبي سعيد ومن صلى عليه يستفيد ايضا ورزقه يزيد. كلام اودعناه ويرجع اليه ان شاء الله تعالى. وصل الامير يونس بن الملك فرحان امير بني هلال الى قصر عديده بنت ملك الغرب الوهيد مالي. نادت عليه: تعالى يا اخ العرب اقبض ثمن العقد. قال لها: حرام اخش بيوت المغارب، خالي واخواتي ورايا غرايب. انا جاي ابيع العقد واخد الغداء. تعالى عندي لما يفوت الحر، ده الحر صاعد. عفي وقال لها: مش هطلع بيوت العرب. افعلت اكبر شيء عايز. نزلت عديدة من علو قصرها لبسة ملابسها زادت عجب عجب من عجب وعجب من جميع العجائب. فنزلت عديدة من علو قصرها لبسة ملابس عجب من عجب وعجب من جميع العجائب. ليه ليه ليه ليه الحبيب مدلع لبس القماش ضيق. Thank you. تعملش معاي اول من السلم تسلم عديدة عقلي سكن من بعد ما كان غايب تاني من السلم تسلم عديدة قلبي معاك يا حبيب تعز الحبايب ثالث من السلم تسلم عديدة ده انت القمر واحنا حوالب كواكب تسلم عزيزة انا حعملك سلطة بوالي ونايب خامس من السلم تسلم عزيزة لجلك ابويا يروحي غير الترايب تسلم عزيزة الارض ملكي ليك بساتين وكتايب سابع من السلم تسلم عزيزة حنعيش سوا لما نزور الترايب ثامن من السلم زماننا لمنا وابويا تاسع من السلم تسلم عزيزة انا قلبي لك ميال يا عز الحبايب عاشر من السلم مثال في مرحبا وكل سلالم البيت تقول له مراحب تلعب سوا الاتنين على فرش الهنا كراسي من العاد ولها عجايب جلسوا على كراسي من العاد مرصعة بماء الذهب يا ابي زي ده عجايب قاتل العقد عوام او ثمنه يا بنية خالي واخواتي ورايا غرايب كل ده ولا نسيش اهلي كل سلمة تسلم وترحب بأحلى الترحيب وهو عقله سارح في أهله وخاله وأخواته جلسوا على أعلى فراش الهنا قال لها أعطيني العقد أو تمنه خالي وإخوالي ورايا غراي يا سلام كل ده ما نسيتش أهلك قال لها لا ولا حاجة في الدنيا تنسيني أهلي جعانين وانا جاي ابيع العقد واخد الغداء قالت له لا مش هتطلع من هنا ابدا لما يقول الاوان وابويا يكتب علينا القران وياخد القران يا اخ العرب ازاي يا بنت الاجاويد ده احنا ناس اغراب ما تعرفوناش احنا مين ولا اولاد مين ولا اصلنا ولا فصلنا قالت له عارفه ان انت ابن ملك الشرق سرحان وانا بنت ملك الغرب الويدي طبعا مستوى واحد طب واي الحل يا امير العرب ده سر بيني وبينك لم تبوح بيه الانسان اعيش معاك ازاي لو ابوك يديري

نشرب انا للصفا ونكرر المعنى والطير يغني والكرار وتبسمت لرياح يوم مولد النبي تبسمت لرياح يوم مولد النبي سبع ندم للنبي بيضنا ابو زيد سحر السيف جنبه وجرقد جل الذي لا ينام ولا يغفلنا تبات مسرورة وهي فرحنا وانا اللي عيني بدلت النوم بالسهر تبات تشاليني على مشافة عيونا دار بلا سكان خلية من الرجا متهدمة منورة مستبشرة بأهلها وسكانها ودار بلا سكان خالية من الرجا متهدمة لونها مر مع يحيى بيتسمر سوا بكلام زي الشهد زاد وبنها لو ان سيدت من عقلها على الشجر قطفت تفاسير لونها قوم العبيد ستين عبد من الحرس حوش الجمال عن الشجر يتلفونا قام الامير يحيى بن صرحا يردها هجموا العبيد بسيوف ام يجبدونها حوش الجمال عن الشجر سرع بلا مهل قال ضيوف واجب عليكم تكرمونها ضيوف عندنا. لكن تلفت الشجر هدموا علي حوش الجمال يتلفونها قال لهم ده احنا ضيوف حداكم قطوع جنسنا هوش لضيف يصونها هدموا العبيد وتقدم عبد منهم طعن طعنا في فخذ دام استحنها طعن يحيى في فخذ طب على الثرى يجري دما على الثرى ينزفنها صاحي الامير مرعي اخوه مما جرى وصاحي صيحة عالية من بطنها اصحى يا خال ابو زيد وانظر ما جرى الا قتلونا العبيد في وطنها ابو زيد نايم لكن على حس مرعي صاحب العجل نظر وزاغت عيوننا يرى يحيى مجروح والدم ينزف وستين عبد بسيوف هم يرمحونها هجم الامير ابو زيد يومها بلا مهل تمسح فيه الجائزة اطلقونا البلاد يا عبيد ليه تنهارنا ان كنتوا من سنار ابن عمكم واذا كنتوا من طيفور نتقربنها قالوا له العبيد لن تكون ابن عمنا ولا من قرايبنا ولا نعرفنا يجيبهم عبيد بجف عقولهم خاربونها تحبي الحسام يومها قوام وجردوا جرد يماني يغلب البرق لونها وهجم ابو زيد على الحرف يومها ما مهل يوم سليلة بحري وفكوا عيونها يحيى لقح عشرة تحت رجل يحيى عشرين فوق الرأس متجندلونها اللي على شجرة يهز ويوقع يدعي قتل داويل عيون ينظرونا شتاتة جريوا الباقي جريوا دول هربونها راحوا الحرس على حمير دخلوا على حمير حماها وصنة لو تعلموا يا سيد باللي جرنا لا تحرموا القهوة ولا تشربونا كلمات العظنة لو تعلموا يا سيدي اللي جرالنا تحرموا الجلسة ما تحكمونا لو تعلموا يا سيدي اللي جرالنا تحرم عليكم الأرض دي تسكنونا. ظهر فرخجان أسمر اللون في الشجر خلى 30 عبد قابض زنونا واحنا جينا جري جرينا شتاتا ولينا من نواربنا لو لقينا يا زناتي شتاتا ما خلاش عندك عبد يستخدمنا لو شفته يا عم بالعين والنظر تقول ده جني والإله صورنا. ساعة ما فاق وهجم على الحرس لما قعد يتخضع لهم أبى التخضع يجيبهم سحب اليماني ولقح 10 تحت رجلين يحيى وعشرين فوق الرأس وقال يا مرعح مظهري مرعي حمى ظهره وهو اتجه للحرس كالنار المسعرة خلى الرؤوس كالأكر والكفوف كأوراق الشجر. هربوا الباقيين ودخلوا على الزنات خليفة زعيم الغرب والوهيدي بدون حياة. سمعوا العبيد جاي يقول الجيرة يا خليفة الجيرة يا خليفة اوعي يا عبد الله يا فرج الله يا سعد الله. ايه قال مسعود انا وراك تضربك في رقبتك تكبسك في بعضي. قام الزنافي لقى العبيد وقعوا فوق بعضهم قدام. ايش ما راكم الاخبار يا حرس الاشجار وكانوا عبيد الزنافي خليفه حراس الشجر بتاعه. قالوا عفريته في البستان سودا ايديها طول اقطع اقطع وعينيها طول بولب بولب وشنبتها طول منطر منطر. ايه ده يا عبيد حرس الشجر فين الباقي؟ قالوا ضع اسفنا احنا 60 حارس للشجر 30 راحوا خالص واحنا جرينا ولينا شتاتا الجيرة يا زنافي عفريتة سودة في البستان ايديها طول قطع قطع شنبتها طول منطر منطر ايديها طول بولب بولب اللي تضربيها في رقبتها تكبسيها في بعضيها. فزع الزناتي والمداكير حوله وركب على الادهم وتسربل بالحديد وسحب السيف وطلع وراه الفرسان بالسيوف. قدامي يا حرس الشجر طلعوا العبيد والزناتي وراهم بالفرسان. ابو زيد جالس مع يحيى وهو نايم مجروح بيعالج الجرح طعنه في فخذه بيعالج الجرح بممعه كان يجيد الحكمه. ومرء جالس بص سمع الصهيل بتاع الخيول والسيوف بتلمع الخال قال له نعم يا مرء قال له رحنا بلاش ليه قال له بص شوف السلاح اللي جاي يلمع قال له وليكن لعاشت الجبناء اجلس قال له يا امير رحنا بلاش ليه يا مرعي قال له الزناتي والفرسان حوله والسلاح جاي علينا هتعمل ايه قال له الله معنا حول اللي حصل قال له مش كفاية يعني تقول له جرح سيدي جرح بسيط قتلت في حقه 30 لا جرح يحيى ب 30 فارس اذا اعترفت روحنا خلاص. قال له مال يعني انكر قال له ايوه اكذب انكر اللي حصل قال له لو الكذب ينجي بالصدق انجى. انا لو جم بالمعروف اصطلحنا معاهم وصرنا من الان حبايب جنب المتلوف حدفت كبارهم لو كانوا عدد الحصى والطرايب. ان هون الله علي قابلتهم مهون الله خدونا غصيبة لو كنا يا مرعي فوق السحل. انت مش عارف ان يحيى اخوك المجروح ده ابن الملك سرحان امير بلاد الجزيرة العربية، اعلى شجرة في العرب واحلى ثمرة، كل قطرة من دمه ما يكفي فيها غير رأس الزنات خليفة. اما عبيد لا، وانا مبسوط بقتل العبيد، لا لا انا لازم اخد في جرح يحيى اكبر رؤوس الغرب. يا خال الكلام ده عندنا واحنا في بلادنا والناس يعرفونا. قال له انا مش هقول غير اللي حصل يا ابني. قال له خليك انت وانا هقابلهم اقول لهم كلمتين، نصهم حق ونصهم كده، ابقى لا كذب ولا قلت الحق. طلع مرعي على باب البستان وقف، فجاء الزناتي لقاه شاب شباب جميل الصوره. سلام يا فارس. قال عليك السلام. من اين والى اين؟ قال له شعراء مدحين جينا عندكم على حسكم، قلنا نريح زعونها. دخلنا نبات في البستان وحدائق الشجر، لكوا عيلة عبيد يحرسونها. العبيد عملوا معركة مع بعضهم، فنوا بعضهم بالسيف وتقطعونها. اخويا المسكين قام يحسهم عن بعضهم، طعنوه طعن بليغ وتمكنونها. قال صح ده الكلام المعقول، انتوا عملتوا شوشرة ومعركة مع بعض واتهمتوا في الاغراب. قالوا العبيد لا، لا تسأل دي ولا تعرفونها، ولا تسأل الا العبد مسعودة بنت جنسنا تقول لك كلام الحج ما تنكرونها. قالوا انت معاك حد يا شاطر؟ قالوا معايا العبد بتاعي عبد اهبل، لانه فاهم واخاله هيرد عليه ازاي، هيرد على الزناتي بكلام كقطعة فصلت من جبل. قال له انا معايا العبد بتاعي شريف بجلد ناقة، عبد اهبل مجنون، تجيب له كلام بالوقية ينوزن، يجيب لك كلام عصف بالقنطار. قال له وريني العبد المجنون ده. ساب مرعي وقرص على الحصان، دخل البستان. ابو زيد قال له يحيى؟ قال نعم يا خال. قال له كذب مرعي اخوك ما ينفعش، السفك اللي هينفع للوقت. وراح فاجز لم الرؤوس بتوع الحرس وصفهم كصفة السيجة، وسب على ركبتيه وقعد ينقل الرؤوس وقول دي تاكل دي ودي تاكل دي. الزناتي خليفة حضر لقى هذا المنظر تاه عقله. ادفع هذا الفعال بحرسنا يا عبد يا بطال، وصرخ صرخة دوت لها الجبال. وكان فارس كرار بحر ماله قرار، إذا زعق في وجه حامل ضح حمله، فلم يتحرك ولم يهتز ولم يتغير لونه، بل قال في هدوء دي تاكل دي ودي تاكل دي. ادفع هذا الفعال يا عبد الزنا إلى الهفا أنسبتنا، دي تاكل دي ودي تاكل دي، وكلب ياكل كلب ما تغلبش السيجة. يا عبد الخير رد عليا بكل الكلام. قال نعم. الله، اشمعنى رديت دلوقتي ولا رديتش في اول سؤال؟ قال له الكلام اللي انت قلته الاول ما يرتدش عليه. انت مين؟ انت جاي تقول ايش فعل هذا الفعال يا عبد يا بطال، وجيت على طول كده على طول من الاول بالشتيمة والسب. انت الزناتي خليفة؟ قال نعم. قال له لا مش معقول، الزناتي راجل محترم ما يحقش نفسه للاغراب. قال له انا محقوق؟ قال له اكبر حق. ما هو الحق؟ قال له كان يجب قبل كلامك كان سلامك. قال ده عبد مجنون يا بني حمير، ده عبد مجنون اللي زي ما قال سيده، انا عمري ما شفت رد مثل هذا. صحيح؟ حاضر الإجابة. أنا غلطان، مني عليك السلام. قال له لا، ارجع تاني ولف حوالين الشجر أنت ومن معك، وتعالى من جديد قل لي سلام أرد عليك السلام، ونحكي الحكاية مع بعض. لفت سرع الحصان وطلع بره، لف على البستان وجيه. سلام يا عبد الخير. قال عليك السلام أمير الغرب الزناتي خليفة. مين قتل العبيد دول؟ قال لي أنا. أنت اللي قتلت الحرس؟ دول حرسي انا، حرس الشجر رعيان البل. قال له بسبب؟ قال له طبعا جرح سيدي. وكشف جرح يحيى لقاها طعنة بسيطة في فخذه. قال له عجب من عجب وعجب من الأعجاب، اللي ده جرح لبسة بسيطة يشفى بأقرب وقت تقتل فيه 30 عبد محل لو قتلوه. قال له وحياة النبي المنتسب، والعبد إذا طلب من ربه غلب، يمين العرب للعرب والرب المحتجب، لو قتلوه ما كفاني فيه ملوك الغرب. قال لا لا لا لا لا، ده انت حالك عجيب، ده انت لازم وراك اخبار. ديروا كتافه، هدموا عليه وسقوه الكتاب ووسقوا مرع كتاب وشالوا يحيى مجروح على كتاف الرجال، ومشوا معاهم يحجلوا على الارض بالايود. دخلوا بهم على تونس الخضراء وارض المغارب. Thank you.